والثوري والأوزاعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن البينة فليس النية وعري عن النية وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية. كان قول الجمهور هذا القول الأخير اللي ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحاب والثوري والأوزاعي والشافعي في الجديد لأنه طلاق، مع أن سياق الآيات واضح، السياق في الآيات واضح، وسيأتي عدة المختلعة وهو فرع عن هذه المسألة. من يرى أنه طلاق يقول تعتد بثلاث حيض، ومن يرى أنه فسخ يقول تعتد بحيض، وسيأتي أن القول باعتدادها بثلاث حيض هو قول الجمهور، وهذا مع السياق الظاهر في الآيات غريب. نعم شو فيه؟ إذا صرح طلق يصير طلق الثالثة، لكن لو أخذ المال أعطته المال وفسخت يعد شيء؟ الجمهور يعدون طلاق. نطلقها إذا صرح بالطلاق صار الطلق، إذا قال أخذ المال وقال أنت طالق طلق، أحد ينكر هذا؟ نعم شو؟ وش تعرف أنا هذا؟ اللي نعرف أنهم يأمرون بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض. الشيخ الإسلام يقول عدتها حيضة استبراء إلا أن تكون حيلة، إلا أن يكون الخلع حيلة، حيلة لتقصير العدة. نعم. مسألة، وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخلاس بن عمر وقد خلاس بن عمر أبو عياض وخلاس بن عمر أقصد أبو عياض هذا ما أدري ما أعرف. نعم خلاس. نعم. وخلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات، والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبري بها رحمها. قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فأتت عمها عثمان رضي الله عنه فأتى عمها عثمان رضي الله عنه فقال تعتد بحيضة. قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به

الحيضة للاستبراء، الحيضة للاستبراء. نعم. وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. مسألة: وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة. لأنه بائن حكمه البينونة، ملكت نفسها بمالها فلا ترجع إلا برضاها. ها؟ ليست زوجة، هي ليست زوجة. وين؟ إذا افتدت ملكت نفسها، وإذا لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهم كالبائن. نعم. مسألة: وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها، وهو اختيار أبي ثور رحمه الله. وقال سفيان الثوري: إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها، وإن كان يسمي طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري: واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر عن فرقة أن فرقة عن فرقة يعني من أهل العلم، جماعة من أهل العلم، نعم، أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره، وهو قول شاذ مردود. مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة. له أن يتزوجها في العدة يعني برضاه، وبعد العدة برضاها ما زالت. الذي يمنع من الرجعة هو الطلاق البائن بثلاث، لكن المختلعة هي لا تتزوج إلا برضاها، لا ترجع إلى زوجها إلا برضاها، سواء كانت في العدة أو بعد العدة. ها؟ إيه بالعقد. لا لا لا، ما في إلا بعقد، لأن بانت منه. كالمطلقة واحدة إذا انتهت عدتها. نعم. مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها: ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه. وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور. والثاني قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع، وإن سكت بينهما لم يقع. قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. والثالث أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد. الحاكم الزهري والحكم، عندك حاكم؟ ها؟ لا ما في حاكم، حكم بن عتيبة نعم. كيف؟ قالوا أتبع الخلع طلاقا من غير سبول. طب الخلع كيف يكون شيخ؟ الخلع إذا سلمت له المال ورضي بذلك فرق بينهما. غير لفظ يعني مخصوص؟ ما له لفظ إلا أنها تدفع له المال ويقبل، أو تقول خالعني على كذا فيقبل. نعم. الفرق بين المراجعة والزواج في المسألة السابقة، إذا كانت مراجعة بدون عقد، بدون عقد ولا مهر ولا شيء. ما هي مراجعة، لابد من عقد. له رجعتها، بمعنى أنه لا ليست مثل البائن بينونة كبرى، لكن بعقد مثل البينونة الصغرى بواحدة أو اثنتين بعد انتهاء العدة. وين وين؟ وليس المخالع أن يراجع المخترع. ثم بعد ثلاث أسطر قال في الأخير قال واتفق الجميع على المخترع أن يتزوجها في العدة. جعلها كأنها لا لا ما بين ما بين تعارف ما بين تعارف. نعم. وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وإبراهيم والزهري والحكم وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء. وقال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما. وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هل يقع الطلاق بعد طلقة لم يتخللها رجعة؟ يعني هل تقع طلقتان ليس بينهما رجعة؟ رجل امرأة طلق امرأته واحدة ثم بعد شهر طلقها ثانية، ها؟ الجمهور يقع على كلام شيخ الإسلام ومن يقول بقوله أنه لا بد أن يتخللها رجعة، لأنه طلقها والطلاق لا يقع على الطلاق. نعم. شو؟ لا يلزمه وإن لم يقل به، لأنه تقدم أن منهم من يقول فسخ وتعتد بثلاث حيض. ها؟ على كلام ابن كثير نعم، لأنه إن كان طلاق فالمطلقات تربصنا. نعم. وإن كان فسخ فالفسوخ لا أحكام، هذا الأصل. لكن الجمهور مثل ما تقدم أنهم يقول منهم من يقول فسخ، وأكثر من يقول بأنه فسخ يقول تعتد بثلاث. لا هو أمر. طيب المسبيات، المسبيات تستبرى بحيض واحد، يعني ليس بطلاق، لأن ثلاثة القروء للمطلقات واستبراء الرحم يحصل بواحد. لكن قل يرد على هذا قول من يقول أن الحامل تحيض، هذا الإشكال، كيف يحصل الاستبراء والحامل تحيض؟ الشيخ الإسلام يرى أنها تحيض الحامل، ألا ألا الحامل إيه؟ وهذا مش إشكال كبير، كيف يتم معرفة براءة الرحم ونحن نقول الحامل تحيض؟ ها؟ هو الواقع لا يصدق، لكن هم قالوا مثل ما قالوا لا حد لأكثر ولا لأقل ولا بين الحيضتين ولا كذا ولا كذا، قالوا من أن تحيض لأن ترى دم، ويلزمهم إذا كانت جميع أوصاف دم الحيض في هذا الدم الذي نزل من الحامل طرد للمذاهب من التحيض، ولكن النظر يقتضي أنها لا تحيض، لأن لو حاضت ما حصل الاستبراء بالحيض. نعم. الآن الفتوى في كثير من مسائل الطلاق على قول شيخ الإسلام، الفتوى عليه. نعم. وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلام واحد بكلمة واحدة حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله الطلاق مرتان، ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا رأي شيخ الإسلام المعروف، يستدل له بحديث كان الطلاق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة، فلما جاء عمر أمضاه عليه من باب التعزير، أي تلاعب بكتاب الله، من باب حد الناس من التلاعب بكتاب الله، وأنهم يلزمون بهذا من باب التعزير. وما يزال الجمهور الأئمة الأربعة وأتباعهم على حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله، فيه انقطاع. وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج، وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول. واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن يقول أنه يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني، وفي صحته عنه نظر، على أن الشيخ أبا عمر ابن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار والله أعلم. سيأتي في حديث الصحيحين غيرهما أنه قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لمجرد العقد أو ما دون الجماع لا يكفي، بل لا بد من الجماع لتحل للأول، لا بد منه على ما سيأتي. والمراد حتى تنكح النكاح في هذا الموضع المقصود به الجماع. وإطلاق النكاح في النصوص أحيانا يطلق ويراد به العقد، وأحيانا يطلق ويراد به الوطء، أحيانا يراد به العقد، وأحيانا يراد به الوطء، وأحيانا يراد به الأمران معا. وهل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو العكس على خلاف بين أهل العلم، لكن النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه لا شك أن المنهي عنه ينصرف إلى الأمرين، ما يمكن أن ينهى عن النكاح فيقول أنا أبا عقد ولا أطأ، أو يقول أبا أطأ ولا عقد، لابد من الأمرين جميعا. والنكاح المأمور به هنا في هذا الموضع لابد من الوطء، ينصرف إلى الأمرين العقد والوطء، وفي نصوص أخرى قد يطلق ويراد به العقد فقط. نعم هذا قد يكون هذا شيء عاطفي ما يحتاج إلى شيء لا تملكه، تحب الأول، لكن ما سعت ولا بينت ولا شيء، معلش كل إنسان له ميل بنية الرجوع إلى الأول. هي ممنوعة من طلب الطلاق إلا لسبب، لا يجوز تطلب الطلاق بغير سبب. سم. وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. هكذا وقع في رواية ابن جرير. وقد رواه الإمام أحمد فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن يعني تزوجت أكثر من واحد. في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يتزوجها، هل ترجع إلا طلقها بدون وطء من اثنين؟ زوج اثنين مو بواحد، الآية حتى تنكح زوجا غيره، هذه نكحت اثنين لكن ما حصل وطء، ما ينفع، لا بد أن توطأ بنكاح صحيح، نكاح رغبة لا دلسة. نعم صلى الله عليه وسلم. لو كان النكاح الثاني دون الدخول نكاح صحيح بدون دلسة وبدون اتفاق، لكن ما اتفقوا وطلق والأول حصل الجماع، ما حصل ما حتى تذوق العسيل، هذا الحد، لا بد أن يوجد الوضع. نعم شو؟ سيأتي في حديث عبد الرحمن بن الزبير جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن قالت إنما معه مثل هدبة الثوب، ما ينفع تأخذ له واحد يطأ، ما أن يطأه أو تأخذ غيره، لا بد منه، لا ترجع إلا إلى الأول إلا بوط بنكاح صحيح، حتى لو وطئت زنا ما يكفي. نعم. الحديث الأول طلقها البت. إيه المطلقة الأصل الأول. لا لا. وش معنى البت؟ قبل الدخول. قبل أن يدخل بها البت. قبل أن يدخل بها الواحد تبتها. طلق الواحدة تبت. نعم. يا أخي اشترطنا الوط لا بد أن يتقدمه عقد. يعني هو شرط الرجوع بعد للاستحلال بعد ثلاث طلقات ولا حتى للرجوع بعد ثلاث طلقات؟ لا بعد طلقة واحدة لو لم تتزوج أصلا ما يشترط الزواج إلا في الثلاث. نعم. قبل تقول بها طلقها ثلاث هل ينسب أن يتزوج آخر؟ طلقها ثلاثا. نعم. هي بانت بواحدة. إذا بانت لابد من أن تتزوج. ها؟ ما صادف ما صادف. إيه لعلق كلام الجمهور في وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة لابد أن تصير باين، وهي بانت بواحدة من الأصل إذا لم يدخل بها. إيه إذا راجع خلاص. وين؟ هو لا يراجعها إلا برضاها إذا بانت. ها؟ قبل الدخول بانت، ما في مراجعة إلا بنكاح جديد. إيه؟ عقد عليها جديد وطلقها ثلاث قبل دخولها هل يلزم تتزوج زوجة أخرى؟ لابد إذا وقعت الثلاث يلزم. نعم. قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر يعني ابن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيلة. وهكذا رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجة عن محمد بن بشار بن دار بندار كلاهما عن محمد بن جعفر غندر غندر عن شعبة به كذلك. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه، فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند، والله أعلم. وقد روى أحمد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمدي عن ابن عمر قال أحمري بالراء ها بالراء الأحمري إيه الأحمر نعم مجهول إيه نعم عن رزين بن سليمان أكثر الطرق تدور عليه طرق الحديث أكثرها يدور عليه نعم عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال لا حتى تذوق العسيلة. وهذا لفظ أحمد. وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث امرأة رفاعة القرظي في الصحيحين وفيه التصريح بالمراد أنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فما وطئها ما استطاع أن يطأ وصرحت بالقصة وما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على التبسم فقال: لا حتى تذوق عسيلته. والإمام الحافظ بن كثير رحمه الله صاحب حديث يتلذذ بسياق الأسانيد والمتون ولا كل هذه ما لا داعي، أكثر الطرق ضعيفة هذه، والحديث أصله في الصحيحين القصة، يعني ما في مزيد علم جاءت بالطرق الأخرى التي فيها مقال، لكن المحدث ينبسط على سياق المتون والأسانيد. مثل الحافظ بن كثير إمام حافظ وغيره يمل من حدثنا وحدثنا، وفرح جمع غفير من طلاب العلم بالمختصرات التي ظهرت بتفسير ابن كثير، ظهر يعني قبل 30 سنة مختصرات، وأولها اختصار الشيخ أحمد شاكر ثم تبعه اختصارات أخرى، فرح طلاب العلم بذلك لأنه ريحهم من هذه السياقات من المتون وأسانيد وأشياء قد يكون لها داعي وأشياء لا داعي لها في نظر طلاب العلم، لكن الإمام المحدث والسياقات تروق له. الإمام مسلم رحمه الله في المواقيت من صحيحه يسوق أحاديث المواقيت من طرق كثيرة، ثم قال فجأة وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وش دخل هذا بالمواقيت؟ ها؟ أعجبه سياق الأسانيد والمتون بهذه الطريقة الإبداعية ببراعة تساق المتون، واللي يقرأ والله ما يدري عن شيء إذا لم يكن محدث عنده نفس حديثي. احنا نقول هالطرق التي فيها مقال ساق أكثر من 10 طرق، نعم، ثم جاء بحديث الصحيحين لأن ما فيها جديد، كلها لا حتى يذوق عسيلته هو يذوق عسيلته، وهذا في الصحيحين، فما الداعي لسياق هذه الأسانيد التي فيها مقال؟ ليش تقوى وأنا عندي حديث في الصحيحين؟ ها؟ لا، أنا أقول كل إنسان له اهتمامه. ابن كثير محدث يحفظ المسند من أوله إلى آخره بأسانيده، فليصبر على المسند وحفظ المسند بيعجز عن هذه الأشياء، لكن طلاب العلم اللي يبون الفائدة عجلة ها فرحوا بالمختصرات وريحوا من الأسانيد وريحوا من التكرار وصار الكتاب في مجلد، لكن الذي له نفس في الحديث متونه وأسانيده ينبسط مثل هذه الأمور ويرتاح، كما يرتاح غيره في قراءة الذكريات والرحلات ها كل له اهتمام. فقد يقول قائل: لماذا ما كفى امرأة رفاعة القرظي؟ فيها ما يكفي، تزوجت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير ومعه مثل هدبة الثوب ما استطاع أن يطأها، فقال: لا حتى تذوق عسيلته. وش الجديد في هذه السياقات الأخرى؟ في جديد؟ ما في جديد. رحم الله ابن كثير ورحمنا معه أجمعين. نعم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغرائب أنه لما ظهر أول مختصر لابن كثير صار طلاب العلم يتباشرون من باب أنه خف حجمه وحذف منه أشياء لا داعي لها. قال واحد حذف التكرار والأسانيد والإسرائيليات، يعني واحد من المختصرين قال واحد من الحاضرين إسرائيليات، يعني قصص يعني تنشط، وليته ما حذف الإسرائيليات. قولوا هذا اعتبار أن الإسرائيليات فيها الأعاجيب كما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، في رواية البزار فإن فيهم الأعاجيب. لا شك أن سماع الإسرائيليات والقصص وكذا تنشط، لكن إثقال التفاسير بها وهي لا قيمة لها فيه هذا مشكل بعد. وفي بعض الإسرائيليات ما يخالف المعقول وقد يخالف المنقول، فمثل هذه لا تجوز روايتها، فضلا عن أن تودع في كتب التفسير التي هي بيان لكلام الله جل وعلا. اي بيان الحكم نافع جدا لطالب العلم، لكن ما الذي دعاه الا ان ياتي به؟ هل كتبه ليبين درجته؟ اذا قص شخص هذه القصه يرجع، هو بيان الضعيف ومن باب اولى الموضوع لئلا يغتر به، هذا جيد. نعم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن دينار فذكره. من هشام بن عبد الملك؟ أنت ابو إبراهيم هشام بن عبد الملك؟ ها؟ لا، خليفة محدث من الأئمة المخرجين أصحاب الكتب، أبو الوليد الطيالسي. نعم. قلت ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته، فالله أعلم. السلام. Comment?